مفروض لما تقابلني تيجي هنا قبل مني، مش لو جيت بعد منك تزعل قوي وتخاصمني. معرفتش طبعي لسه علشان تبعد وتنسى، انا عايزة معاملة خاصة مش زي ما بتعاملني. مش هتقدر تغير بالأسوى حاجة فيا، انت هتكسبني اكتر لما تطبطب عليا. لما تطبطب عليا